والأغنية التالية أيها الأصدقاء لحورية حسن، والتي نحيي ذكرى رحيلها أيضا في هذه الحلقة، من حبي فيك يا جاري. أجمل التهاني قلبي بمناسبة عقد القران من الصديق شاكر صبري إلى الأخ الغالي محمد صبري وعروسه كريمة الحج سعيد النجومي، ألف ألف مبروك. التهنئة أيضا من الأستاذ محمد أحمد خلف المحاسب بهيئة ميناء دمياط، والأستاذ سامي أحمد والمهندس حمدي العربي بهيئة الاتصالات، وأيضا من السيد صبري حافظ والكابتن حسام صبري والمحاسب عماد صبري. يشارك أيضا في التهنئة الأصدقاء محمد سمير سعد محمد حمروش والأستاذ محمود بسيوني والأستاذ حسن طمان مدير مدرسة السادات الابتدائية بكفر سليمان البحري بدمياط. أيضا تهنئة قلبية للأستاذ سعيد فوزي الصاوي بمناسبة عقد قران ابنته المهندسة مريم وعرسها المهندس عبدالله صلاح، ألف ألف مبروك. التهنئة أيضا من الأستاذ محمد مسعد دويدار مدير إدارة الشباب بكفر سعد، والأستاذ عادل منصور وكيل معهد كفر سليمان الابتدائي، والأستاذ إبراهيم الصاوي من السعودية، والأستاذ ربيع رئيس الشؤون القانونية بمجلس مدينة كفر سعد بدمياط، والدكتور حاتم الأباصيري والدكتور محمد بسيوني والدكتور طه كامل بدير، إلى العروسين محمد صبري وعروسه، وأيضا المهندس عبدالله صلاح وعروسه المهندسة مريم. ألف ألف مبروك عقد القران، وإن شاء الله الزفاف في عيد الفطر. ألف ألف مبروك. أيضا أجمل التهاني بمناسبة خطوبة الصديق أحمد عبد الوهاب من كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، بهنوا الصديق أحمد بمناسبة خطوبته وإن شاء الله عقبال الزفاف بإذن الله. أجمل التهاني القلبية من الأستاذ بهي الدين أنس العيوتي إلى الوالد الغالي والمربي الفاضل أستاذ محمد البهي بمناسبة شهر رمضان، وأيضا إلى الحاج محمد عبد الشافي حسن والسيدة حرم بمناسبة العودة من الأراضي المقدسة وأداء العمرة، عمرة مقبولة، وألف مبروك. أيها الأصدقاء، من حبي فيك يا جاري حورية حسن. من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. بخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. بخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. ما شبكنا غير شبك وشبكنا، وحياة حبك ما شبكنا غير شبك وشبكنا، وعيون تنده وتشاور وتذوب شوق غباسنا، وعيون تفهم وتحاور وتسلم ويا الناسنا. وخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان، خبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. لما تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم، لما تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلي، قلبي بيرقص من الفرحة والدنيا بتدور حواليا. ما عرف إن كنت أنا رايحة، ما عرف إن كنت أنا جاية. وخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان، خبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. خبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. وتفرح عيني وقلبي. يوم ما تخبط على بابنا وتجينا عز احبابنا، اهلك هتكلم قلبي وتفرح عيني وقلبي، والقى الدنيا بتندلي في عليك الحلوة حبيبي. واقول لك ايه يا جاري، هقول لك اي دماري، هقول لك ايه يا جاري، هقول لك اي دماري، واخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا اجرار. مبسوطك يا جاري، يا جاري أيها الأصدقاء، الأغنية القادمة أقدمها لكل الطلبة والطالبات وكل الأصدقاء واللي بيهنوا كل الناجحين، ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح، وإن شاء الله عقبال طلبة الثانوية العامة. الأغنية التالية لعبد الحليم حافظ ووحياة قلبي وأفراحه. أجمل التهاني قلبية من الوالد محمد صلاح أبو رفاعي إلى الأبناء ياسمين بمناسبة نجاحها في الصف الأول الثانوي، والابن أحمد بمناسبة نجاحه في الصف الأول الإعدادي، ومريم في الصف الثالث الابتدائي، ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح. وأيضا بتشارك هذه التهاني الوالدة نجلاء، ألف ألف مبروك. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ أحمد عبد ربه إلى الإبن الغالي حازم بمناسبة نجاحه بتفوق في الشهادة الابتدائية بمجموع 99%، ألف ألف مبروك من نجاح إلى نجاح. وإلى الإبن فرح أحمد لنجاحها في الصف الأول الثانوي، ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح إن شاء الله. أجمل التهاني قلبية من ماهر عبد الله زكي إلى كل الطلبة الناجحين ومنهم الأبناء منا وطارق وأسامة ماهر، وإلى أبناء الأخ أسامة، وأيضا إلى عبد الله ونورهان وهبة وأسيل، ألف مبروك. يشارك في التهنئة الوالد أسامة عبد الله زكي وزوجته أم عبد الله، والابن ريماس، ومن الزوجة أم سامح، والابن سامح وزوجته رانيا فوزي، والابن معاذ، والخال رضا عبد الخالق والأسرة، والخال جمال ومحمد وأحمد عبد الخالق، والخال إبراهيم يحيى، والحاج وائل صبري، والحاج ممدوح عبد المعطي، ونبيل عبد المعطي وأحمد زكي، والأستاذ رضا خيري، والخالة عايدة عبد الخالق، وأحمد وسلوى ومحمد، والحاج عطية عبد الرازق وعبد عطية، والحاج زكي وأم أحمد وريهام وطارق زكي. أيضا إلى الأستاذ محمد علي محفوظ بمناسبة نجاح أبنائه، وإلى الأستاذ رجب أبو محمد بمناسبة نجاح أولاده، وإلى الأستاذة فوزية أبو علوان بمناسبة نجاح أولادها، وإلى مراد وعمر محمد عبد الحافظ بمناسبة نجاحهم. وتشارك في التهنئة العامة إيناس، وأيضا إلى كل الطلبة والطالبات، ألف ألف مبروك. أجمل التهنئة قلبية من صابر الزيات إلى الابن الغالي عمر صابر بمناسبة نجاحه بتفوق، ألف ألف مبروك. أجمل التهاني من أمورة اليماني إلى الأبناء نورهان ومريم شريف بمناسبة نجاحهم، ألف ألف مبروك دائما بالنجاح إن شاء الله. هذه أيضا تهاني للنجاح من محمد علي محفوظ إلى كل الأبناء، علي محمد علي بمناسبة نجاحه في الصف الثاني الابتدائي، وبنت الأخ ليلي، ومايا مصطفى. وأجمل التهاني إلى الوالدة الغالية والأخوات روضة وروان محفوظ، وإلى الأخ أحمد وخطيبته، وإلى الزوجة الغالية، وإلى الأبناء علي وأسيل، وألف ألف مبروك لكل الناجحين والناجحات ودائما بالنجاح بإذن الله. أيها الأصدقاء، وحياة قلبي وأفرح، عبد الحليم حافظ. وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. حياتنا ومستقبلنا، فرح وعيايا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه ويقول ونقول ماشيين على طول ونجاحنا يطول دايما على طول دايما على طول دايما على طول دايما دايما دايما دايما دايما والأغنية التالية أيها الأصدقاء للطيفة وبتمنى لك وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أهلا كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، تهنئة خاصة لإذاعة البرنامج العام وكل مذيعين لإذاعة البرنامج العام بمناسبة عيد الإذاعة، كل سنة وانتم طيبين. تهنئة خاصة أستاذة منى بطاح الباشمهندس سامي الشيمي، كل سنة وانتم طيبين. بوعد تهنئة النهاردة بمناسبة نجاح وخطوبة ومناسبات حلوة يعني الحمد لله. تهنئتي ببعد تهنئة بمناسبة النجاح لمنة وطارق وأسامة ماهر عبد الله زكي، ألف مبروك. وتهنئة لعلي محمد علي، مبروك يا علي النجاح قبل الابتدائية والإعدادية إن شاء الله. وتهنئة خاصة جدا لروضة وروان علي محفوظ، ألف مبروك النجاح. تهنئة خاصة جدا لولاد أخويا محمد عبد الحافظ مراد وعمر، ألف ألف مبروك النجاح عقبال الثانوية العامة السنة الجاية إن شاء الله، وربنا يوفق كل طلبة الثانوية العامة السنة دي إن شاء الله بإذن الله. بعد إذنكم طبعا عايزة أبعت تهنئة خاصة من برنامجكم الراقي المميز ما يطلبه المستمعون لأخويا محمد عبد الحافظ على تجديد رياسته لتحرير مجلة آخر ساعة، ألف مبروك يا محمد وربنا يبارك لك يا حبيبي ومن نجاح لنجاح إن شاء الله. ببعت تهنئة خاصة بمناسبة الخطوبة لبنت خالي المهندسة رشا رضا، ألف مبروك خطوبتها للباشمهندس أحمد مصطفى، ألف ألف مبروك الخطوبة يا رشا وعقبال عقد الذكران والزفاف إن شاء الله. بيشارك بالتهنئة محمد عبد الحافظ أولاده مراد وعمر والباشمهندس شريف رضا وزوجته وأولاده، وبيشارك برضو بالتهنئة على عيسى وأحمد صحفي بالأخبار ومراته ناريمان ومحمود، وكل سنة وانتم طيبين ونتقابل إن شاء الله في العيد بقى بإذن الله. إناس محمود. بتمنى لك تتحقق لك كل أمال، بتمنى لك بتمنى لك. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ومن حرمش العمر. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الأستاذ سعد السحيمي المصري المقيم في كندا، وهو عاشق لصوت وفن الموسيقار وملك العود الفنان فريد الأطرش، وبيهدي أجمل التحيات إلى الأستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر بمناسبة عيد ميلاده، وأيضا إحنا بنهدي أجمل التحيات إلى الدكتور جلال الشاعر بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا دكتور، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأبناء فريد وأسرته، تغريد وأسرتها، نغم وأسرتها، ومن كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الدكتور جلال، وكل سنة وانت طيب. أيضا أسرة جروب يهنوا الصديق إسماعيل الغطاني بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أيضا أجمل التهاني قلبية من عاشق صوت وفن موسيقار فريد الأطرش دكتور محمد الطواب، وبيهدي أجمل التحيات إلى كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، وأيضا إلى كل الأصدقاء في جروب ما يطلبه المستمعون. وبيقول على سبيل المثال الأساتذة عماد يوسف، المهندس سمير عبد الحفيظ، الأستاذ محمد أبو الخير، الفنان عصام المحلاوي، الأستاذ رجب فهمي، الأستاذ علي أبو عيطة، الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، الأستاذ عادل رغب الطحاوي، الأستاذ منصور أبو خليل، الأستاذ رضا سمير أبو صمر، الأستاذ رضا الأزور، وباقي الأصدقاء في جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل تهاني قلبية من الأستاذ أحمد إبراهيم الفيومي، يهدي أجمل التحيات إلى ست الحبايب الحاجة أم أحمد بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة أيضا من الحاج إبراهيم والأبناء أيمن وأمل ووائل والأحفاد محمود وكريم، تهنئة خاصة جدا إلى الأخت أمل بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة، وإلى الابن الغالي محمود بمناسبة نجاحه، ألف ألف مبروك. يشارك في كل هذه التهاني الخال وليد وطاها والعمة ولاء ووفاء وأبناء الخال علي وعبد الرحمن ونورهان ورؤية. أيها الأصدقاء، من حرمش العمر فريد الأطرش. من حرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. من حرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. من حرمش العمر منك يا حبيبي، من حرمش العمر منك يا حبيبي. ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. كل الدنيا إلا عنك حبايبي، وانت جنبي بنسى روحي، وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي. وانت جنبي كل همسة كل لمسة، ألف شمعة حب بتنور في قلبي. وانت جنبي كل همسة كل لمسة، ألف شمعة حب بتنور في قلبي. يا حبيبي لولا حبك كان زماني في جو تاني، كان زماني بشتكي أسود زمان. يا حبيبي يا حبيبي، انت خليت الزمان أيام هنية هنية، اللي حبك بالسماء أجمل هدية. يا حبيبي من حرمش العمر منك يا حبيبي، من حرمش العمر منك يا حبيبي. ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي.